صحبي فيه السلامة من شرور آتيها. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل هناك نسب أعلى من نسب رسول الله؟ هل هناك بيت أطهر من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أذكركم الله في أهل بيتي، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وطيب الله دنياكم بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لازلنا مشاهدين الكرام على متن سفينة النجاة، سفينة الفرقة الناجية التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، وهذه إحدى حلقات برنامجكم الناجية، حلقة مليئة بالمحبة والإكرام لآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يسعدنا غاية السعادة ويسرنا بالغ السرور ويفرحنا غاية الفرح أن يكون ضيفنا هو سماحة الشيخ العلامة الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم يا سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مرحبا. أولا إن كنت تسعد كثيرا فأنا أسعد أكثر، وحياكم الله تبارك وتعالى، وأنا أشكركم على هذه الدعوة في هذا البرنامج، برنامج الناجية، وأشكر الدكتور المتحدث على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بالجميع وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأسأل الله تبارك وتعالى يشرح لي صدري ويسر لي أمري ويطلق لي لساني يفقه قولي. بارك الله تعالى فيكم يا شيخنا الكريم. نتكلم في هذه الحلقة عن آل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تتعامل الطائفة الناجية مع آل بيت نبينا. ابتداء يا شيخنا، من هم آل البيت؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ويراد بها معاني. المعنى المشهور في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه وأزواجه، يعني أمهات المؤمنين وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا في أقاربه الذين يكونون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أولاده هاشم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من زاد على ذلك فقال من بعد هاشم أيضا كأولاد عبد مناف، إنهم يدخلون في آل البيت أي هاشم والمطلب، وهذا القول مشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أولاد المطلب أيضا يدخلون في آل البيت، والمطلب أخو هاشم غير عبد المطلب ابن هاشم، وهذا القول هو المشهور متداول عند أهل العلم إذا ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المقصودون في حديث زيد عندما سئل له من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل، وسئل هل أزواجه من آل بيته، قال نعم، وفي رواية أنه قال لا، المرأة تكون عند الرجل عصر اليوم ثم يطلقها، يقصد أنه لسنا من آل البيت المطلوبات، لكننا من آل البيت في الأصل لقول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. القول الثاني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دربه فهو من آله، كما قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون، ومن سلكوا دربه فآل الرجل أتباعه. وعلى هذا دكتور مدحت يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمستمعون والمستمعات وأنا معكم كذلك ندخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي من تبعه على طريقته صلوات ربي وسلامه عليه، صلى الله يثبتنا وإياكم عليه. حفظك الله عز وجل يا شيخنا الكريم. إذن كيف تتعامل الطائفة الناجية مع آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، هذه المسألة واضحة جدا، تدور حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فأهل السنة والجماعة عرفوا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول إذا قلنا إن المقصود هنا أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه، هنا لا شك، عندما قالوا ذكركم الله أهل بيتي فهم على قسمين. قسم توفي وهؤلاء لهم المحبة والإكرام، وقسم يعيش الآن بيننا وهو كل من ثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أحد من أقاربه، فيدخل في هذا طبعا كل من ينتسب إلى علي أو عقيل أو جعفر أو العباس. والحقيقة يمكن أن نبين هذا باختصار، يعني إن شئتم، يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان لهم ذرية هم أربعة، وهم أبو طالب وأبو لهب والحارث والعباس، هؤلاء الذين لهم ذرية. فذريتهم، ذرية هؤلاء المسلمة، المسلمون منهم، هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من ثبت نسبه إلى الحارث بن عبد المطلب أو إلى العباس بن عبد المطلب أو إلى عبد العزة بن عبد المطلب الذي هو أبو لهب أو إلى أبي طالب بن عبد المطلب الذي هو عبد مناف، أي واحد من هؤلاء الأربعة يتصل به نسب أحد الناس اليوم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي له الود والحب والتقدير والإكرام، وإذا دخل المجلس يقدم ويكرم، ولأجل عين ألف عين تكرم. هل هذا يدعونا يا فضيلة الشيخ الكريم، يدعونا إلى الغلو في آل البيت رضي الله تعالى عنهم؟ بالحب والتقدير والإكرام لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني التقديس والمتابعة على كل شيء، لأن منهم الصالح ومنهم غير الصالح، ولكن الصالح منهم له من المحبة والتقدير والإكرام ما ليس لغيره من عامة الناس، إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتذكرا لقوله: أذكركم الله أهل بيت. شيخنا حفظك الله تعالى، كيف ترون البحث في شجرة الأنساب وبذل الجهد في ذلك؟ والله هذا شرف عظيم أن الإنسان يبحث عن نسبه ويثبت له أو يسمع خبرا أنه يرجع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف حقيقة يعني وسعادة، والكل يتمنى ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلون الحسن والحسين وذرية الحسن والحسين لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث جابر المشهور لما دخل عليه محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لما دخل عليه قال: من أنت؟ قال: أنا محمد بن علي بن الحسين. قال: اقترب يا ابن، فضع يده على صدره رضي الله عنه، فكانوا يكرمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فليس عيبا الإنسان أن يبحث عن نسبه، خاصة إذا بلغه أن نسبه يصل إلى هذا النسب الكريم الشريف، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أتصور أن هذا شيء طيب. لكن المشكلة أن البعض قد يكذب أو يدلس أو يخفي بعض المعلومات ليصل إلى هذه القضية، أو أنه يستغل هذا الأمر كما هو عند الشيعة وغيرهم في قضية أنه يأخذ الخمس أو ما شابه ذلك من الأمور. بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم، هل هناك تعارض بين موالاة آل البيت ورفعة مكانتهم وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصيته لنا بآل البيت، هل هناك تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟ هذا يختلف تماما، إنه من أبطأ به عمله هذا يتكلم عن الشخص نفسه، إنه لا يغتر بنسبه، وإنما لكن محبة آل البيت هذا عملنا نحن، أن نحبهم نتقرب إلى الله بحبهم فنأخذ الأجر لذلك إذا أحببناهم، لكن لا نقلدهم، ولكن نحبهم ونجلهم ونقدرهم ونقدمهم على غيرهم من أمثالهم ممن لا يحمل هذا النسب الشريف. لكن من بطل عمله لم يسرع به نسبه هذا شأن آخر، وهو في من أساء في العمل ثم يعتمد على النسب. النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. شيخنا حفظك الله، يشاع أن الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة لا يحبون أهل البيت، وإنما المحبة قاصرة على الشيعة، ما مدى صحة ذلك؟ هذه مثل دعوة النصارى أنهم يحبون عيسى عليه الصلاة والسلام لأنهم يدعون فيه الألوهية، فيقول كل من يدعي، من لم يدعي في عيسى أنه ابن الله فهو لا يحبه، وهذا كلام باطل لا شك، فنحن نحب عيسى عليه الصلاة والسلام ولا ندعي أنه ابن الله، وكذلك نحب عليا وفاطمة والحسن والحسين والعباس وابن العباس وحمزة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت نسبه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو فيهم كما تغلو فيهم الرافضة، وهذا لا يعني أننا لا نحبهم، بل نحبهم ولا نغلو فيهم كما أننا نحب عيسى ولا نغلو فيه. شيخنا بارك الله فيك، نصيحة أخيرة لمحبيك ومشاهديك بشأن محبة آل البيت رضي الله تعالى عنهم. والله أنا أقول أنه كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، الناس مؤتمنون على أنسابهم، فكل من ادعى نسبة إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت خلاف ذلك، فالأصل أن نعامله على هذا الأساس، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيكرم ويجل ويقدر ويحترم، ولكن بالطريقة الشرعية المعروفة. شكر الله تعالى لكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم على هذا النفع الكبير الذي انتفعت أنا به كثيرا، وكذلك بإذن الله عز وجل المشاهدين الكرام، فجزاك الله الجزاء الأوفى وبارك الله فيكم. ذكر سماحة الشيخ الدكتور عثمان الخميس منهج الفرقة الناجية في التعامل مع آل البيت، وقال أن العلماء قالوا أن آل البيت هم أقاربه وأزواجه، والأقارب هم أولاد هاشم والشافعي رضي الله تعالى عنه، زاد آل المطلب. أما في حديث زيد فقال هم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل، وهناك قول مشهور يقولون أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من آل بيته، فيدخل في هذا الأمر أنا وأنتم وفريق عمل البرنامج والمشاهدين الكرام، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الفضل أبدا. وكما ذكر الشيخ أن آل البيت قسمين، قسم توفي هؤلاء لهم المحبة والإكرام، وقسم يعيش بيننا، وهذا القسم أيضا إن ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن يوقر، ويجب أن يوسع له في المجلس، وأن يكرم لوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس عيبا أبدا أن يبحث الإنسان في شجرة نسبه، ومن حقوق آل البيت وخصائصهم أنهم لا يأكلون الصدقة، وتشملهم وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن بقاؤهم أمان للأمة، وكذلك محبتهم وموالاتهم واجبة علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا يوم يميتنا إلا ونحن محبين لآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع صحابة نبينا الكرام ومع آل بيته الأطهار تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله. فتن صراعات رياح عاتية، وتيه في ظلام الأودية، على بنادي النبي وصحبه فيه السلامة من شرور